بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، لا أخفيكم أن الشيخ أحمد عندما طلب مني الحديث عن الشيخ حسن بن عبد اللطيف بن مانع أني قد أبديت تمنعا في البداية، وسبب تمنعي أسباب، منها أن هذا الباب قد كفيت به وهو الحديث عن الرجال وقصصهم، فلا أرى أني من أهل هذا الميدان، ولا أرى أني أصلح فيه، وأرى أن فائدته قد تكون أقل، وخاصة في دروس العلم. السبب الثاني أن في حديث الشخص عن بعض الأشخاص ربما يكون فيه رفع لخسيسته، إذ بعض الناس قد يشير لبعض أشياخه ليقول أنا حضرت وجلست وقرأت وجالست من لم يجالس غيري، فيكون فيه حظ للنفس. ولذا فإن من جالس أحدا من أهل العلم فإنه إذا أراد أن ينفع ذلك الرجل فإنه ينفعه بنقل علمه ثم بالدعاء له، كما قال بعض السلف، وهو رزق الله التميمي من فقهاء الحنابلة، حينما قال يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم لا تترحموا علينا. ولذا فإن من استفاد من شيخ فإن الوفاء له أن تترحم عليه بعد وفاته، وأن تدعو له أو تتصدق عنه، فإن هذا أعظم ما ينفعه من فعلك، ومن فعله أن تنشر علمه وتذكر فوائده وتنقلها. لهذين السببين كان تردد بيد أني بعد ذلك قد أجبت لأسباب، لعل منها أمران. أولهما محبة هذه البلد، فإن هذه المدينة الأحساء بقراها لها مكانة في نفسي منذ القدم، ولذا فإن أبا علي اليوسي لما ذكر فضل البلدان قال وما عرف الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب، فبالبلدان تفضل وتحب لا بالترب والجبال والشجر. الأمر الثاني أن الشيخ حسن هذا مضى على وفاته نحو من 22 عاما، والذين ذكروه أو كتبوا عنه ربما لا يوجد إلا القليل، بل إن أحد الزملاء عليه رحمة الله هم بأن يجمع كتابا بالمشايخ في القرن الماضي آخره أول هذا، وأخذ مني كتابا فيه عام 18، ولكن ذلك الرجل عليه رحمة الله توفي وما كتب شيئا في كتابه، حتى أني بحثت عن الأوراق التي كتبتها عندما آلت إليه مكتبة هذا الشيخ الفاضل، فلم أجد الأوراق التي كتبتها عن هذا الشيخ حسن، وعن عدد من المشايخ يصلون إلى 10 أو 12 شيخا. الشيخ حسن رحمه الله تعالى من أهل الأحساء ولادة وأبوة وجدودة وغير ذلك، فإنه حسن بن عبد اللطيف بن مانع، والده عبد اللطيف بن مانع من الوجهة والتجار، وقد كان نائبا عن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن، الإمام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز في تجارته في الأحساء، فكان ينوب عنه في بعض التجارة، فهو ذو جاه من جهة وذو مال، له أبناء كثر، من أصغرهم إن لم يكن أصغرهم الشيخ حسن، وهو الذي توجه منهم إلى العلم. الشيخ سمعته يقول ولدت سنة الرحمة، عام الرحمة، سنة الرحمة هي 1337، وهذه السنة التي ولد فيها نقلا عن أبيه وغيره. الشيخ ولد في الأحساء وعاش فيها وطلب العلم عند عدد من مشايخهم، وذكر الأسر، ولا أذكر الأسماء التي الاسم الأول للشيخ الذي قرأ عليه، ولكن يقول قرأت على فلان من الأسرة الفلانية أو على فلان من آل فلان وفلان، لكن الذي لازمه وانتفع به انتفاعا كليا في الأحساء قبل أن ينتقل للرياض هو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع، صاحب الكتب المشهورة والمؤلفات السيارة وطبع الكتب العظيمة في كتب الحنابلة وغيرهم، وهو ابن عم له، ورد الأحساء على أبناء عمي هنا وسكن عندهم فترة، وكاد أن يستقر وتملك بيوتا ما زالت تحت ملكه إلى الآن، ثم بعد ذلك انتقل مديرا للتعليم والمعارف في مكة، ثم بعد ذلك انتقل بعد ذلك إلى قطر إلى أن توفي ودفن فيها عليه رحمة الله. الشيخ يذكر عن الشيخ محمد بن عبد العزيز العديد من الأخبار، فقد كان يذكر عنه أنه يقول أذكر لما كنا في الأحساء كان الشيخ محمد بن مانع وهو ابن عمه وشيخه الذي انتفع به غاية الانتفاع، قال أذكره أنه إذا دخل المسجد قال بقي أحد المسجد، أقول لا، فيبدأ يدور في المسجد يراجع منظوماته. فكان الشيخ محمد يقول يراجع منظومات المسجد، ومن المنظومات التي يقول حفظتها من الشيخ وسمعت عليه هذه المنظومة كاملة أو أغلبها منظومتان، الدالية لابن عبد القوي وهي الألفية في الفقه وهي نظم للمقنع، وحفظ عليه أيضا النونية لابن القيم، وهذان الكتابان قرأتهما على الشيخ، وسأذكر بعض الأمور المتعلقة بهذين الكتابين بعد قليل. فقد كان يذكر عن هذا الشيء، وذكر انتفاعه بالشيخ انتفاعا عظيما، وكان يذكر أخبار الشيخ حينما كان في العراق يطلب العلم، إذ الشيخ محمد سافر العراق وقرأ على علماء العراق ومن أدرك منهم، وذكر أشياء كثيرة عن الشيخ محمد، منها أنه قال إن الشيخ محمد أراد أن يشتري كتابا ولم يجد مالا معه، فبادل بتمر كان معه حويل بهذا الكتاب الذي ذكره وسجل اسمه، لكن نسيته الآن، لكن مسجل عندي. فالمقصود من هذا أن الشيخ انتفع به انتفاعا كثيرا، وفي الأحساء حفظ، وخاصة في الشعر حفظ من الشعر شيء كثير، حتى أنه كان يحفظ أشياء كثيرة. ومن أول ما انتفعت به أنه قال عليك بكتاب خزانة الأدب، فإن هذا الكتاب كتاب أدب وفيه العديد من أبيات المعاني. فاشتريت هذا الكتاب بوصية الشيخ وأنا في أول الجامعة، ربما قبلها بيسير لا أذكر الآن. فالشيخ كان يحب الأدب ويعتني به ويعتني بالمنظومات الشيء الكثير. من جلال الشيخ محمد له عم ابن عمه، ويسميه العم ولكن ليس عما وإنما ابن عم بعيد. من أجلال الشيخ محمد له أنه قال جاء الشيخ أحمد شاكر عند الشيخ محمد ابن مانع فزاره، يقول فاجتمعنا، لا أدري هو في الأحساء أم في مكة، لا أدري الآن. يقول فلما حضرت الصلاة ونحن ثلاثة قال يا حسن تقدم وصل بنا. فأنا فسرت ذلك أنه رفع لشأن تلميذه من جهة، والأمر الثاني ربما الشيخ محمد لا يرى على مشهور المذهب أن المسافر يكون إماما للمقيم إذا قصر، والشيخ أحمد ربما يميل رأي الثاني أنه يجوز للمسافر أن يؤم المقيم. المذهب لا يصح أن المسافر يؤم المقيم إلا أن يتم، ولذا فإن الاحتياط في باب العبادات مهم، وخاصة أن هذه المسائل الفقهية ينبني عليها الصحة والفساد. مكث الشيخ وقد ولد يتيما أو مات أبوه وهو صغير، وهو من أصغر أبناء والده، ورباه أخواه وهما من الوجهاء المعروفون تجارة وجاها، إلى السنة التي انتقل فيها إلى الرياض وهي 1360، أي أنه انتقل وهو ابن 23 عاما. أخذه أخوه، كان له علاقة بالشيخ محمد بن إبراهيم المفتي المعروف، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، وكان له بينهم علاقة، ربما يعني علاقة عمل أو علاقة تجارة، لا أدري ما هي العلاقة لكنها علاقة قوية. فأحضر أخاه الأصغر إليه وقال أريد أن ابن أخوي هذا متجه للعلم، وأريد أن يحضر عندك الشيخ محمد. فصارت له قصة كان الشيخ دائما يذكرها معجبا بها. يقول أنا كنت رجلا حييا، الشيخ حي جدا الشيخ حسن، فيقول لما حضرت جلست في طرف المجلس، والشيخ محمد إبراهيم مهيب جدا، يقول فلما حضرت عنده، يقول لما حضرت عند الشيخ وكلمه أخي قال يا حسن تعال، قلت سمي الشيخ، قال يا ولدي رح لحلقة الذين يحفظون القرآن فاحفظ القرآن ثم تعال. وقلت يا شيخ أنا حافظ القرآن كامل، قال اقر. يقول فامتحنني من موضعين أو ثلاثة فإذا بي لم أخطئ، قال أحسنت، رح لحلقة فلان واحفظ ثلاثة الأصول ثم تعال. قلت حافظها يا شيخ، قال سمع فسمعت، قال اذهب فاحفظ كتاب التوحيد ثم تعال، قلت حافظه يا شيخ، يقول سمع فسمعت، قال احفظ الأربعين، قلت حافظها يا شيخ فسمعت، العمدة حافظها يا شيخ، قال يا حسن، قال نعم، قال تعال مع حلقة الكبار من الغد. الشيخ معروف له حلقات، الشيخ محمد له حلقات كثيرة جدا، منها حلقات الكبار، هؤلاء هم الذين يسمعون. الشيخ حسن غلب حبه على قلب الشيخ محمد لدرجة أن الشيخ محمد إبراهيم مع جلالة قدره، أنا لم أدركه لأن توفي سنة 89 في رمضان، لكن أدركت تلامذته وتعظيمهم للشيخ، ومنهم ابن باز والمشايخ كلهم. من تعظيمه للشيخ حسن أن الشيخ في الدرس يجلس مستقبل القبلة على مركب، السنة في الدروس أن تكون القبلة حديث ابن مسعود كما تعلمون، الذي يجلس على المركب يعني يكون مشاركه في المركب الشيخ حسن معروف، هذا محل الشيخ حسن، بل لدرجة أنه إذا تأخر مرة واحدة تأخر فأوقف الدرس لأجل ذلك، بل حتى يأتي حسن من محبته لهذا الرجل لما وجده من جد فيه واجتهاد. كان الشيخ دائما يسمع الدروس الشيخ محمد إبراهيم، يعني هذا ما يذكر في علاقته بالشيخ محمد، كان يقول الشيخ كان يسمع لنا بعض المتون فنسمع، فيقول أنا هو الشيخ حسن يحفظ حفظا عجيبا، فيقول كان دوري أنا الأخير لأني على يسار الشيخ، فيبدأ بالأول الثاني الثالث الرابع الخامس، إذا وصل دوري يقول حفظت ما يحتاج أني يعني أحفظ قبل، فيقول اعتدت. تلك المرة الشيخ عكس قال ابدي يا حسن، يقول لي أول مرة أنا ما استعدك، يقول فبدأت، يقول غضب الشيخ قال أنت، يعني كلمة معناها أنك لعاب لكن نسيت نصها، كان يكرر لك نسيته الآن، قال أنت ما، يقول فتلك الليلة ما نمت من تأثري بكلمة الشيخ لي، ولذلك الشيخ إذا أحب تلميذا ثم قسى عليه بكلمة تأثر، أما غيره ما يدري عن شيء، هو جاء ولا ما جاء كلها واحد. يقول فما نمت تلك الليلة، لما جاء الغد جاء الدرس نسيت الآن الكتاب الذي كانوا يحفظونه، أظن ألفية كانوا أو غير الألفية، نسيت الآن ما الذي كانوا يسمعون. لما جاء الغد قلت يا شيخ، يعني يقول أنا قرأت اليوم الأول وأخطأت كثير، ثم قال الشيخ طريقة الذي يخطئ أكثر من 4 أخطاء أو 5 يقوم بس، يقول غضب علي وحدي، يقول أما بدأت قلت يا شيخ أنا الأول ببدأ، قال لا بالدور، قلت لا أنا الأول ولا خطأ. يقول فلما قرأت المتن فسمعته فقال أحسنت جزاك الله خير، لا هذه عن تلك. يقول فمن بعدها ما حضر الدرس إلا وأنا أحفظ بعد ذلك الموقف. فالشيخ محمد كان يحبه محبة يعني عظيمة، حتى أن الشيخ صالح بن عبد العزيز حفيده لما أراد أن يطلع شريط قبل 20 سنة زار الشيخ حسن ونقل عنه كثير من أخبار الشيخ محمد عن طريق هذا الشيخ. الشيخ كان طلابه الشيخ محمد في غرف يسمونها بيت الإخوان، كل 2 و3 في غرفة. الشيخ حسن يقول أنا كنت حيا جدا، والحياء علامة خير في طالب العلم لأنه يمنعه عن كثير من الأمور التي يتساهل فيها كثير من الناس، لا من المباحات ناهيك عن المحرمات. وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول الحياء في الصبي علامة نجابة، فالحياء دائما يمنع الشخص من كثير من المباحات وكثير من خوال المروءات لأجل ذلك. يقول جئت مرة قلت يا شيخ، أول ما بدأنا قلت يا شيخ أنا أستحي، فاجعل لي غرفة لوحدي، قال فما استثنى أحدا إلا أنا الوحيد الذي جعلت لي غرفة، فسكنت في غرفة والباقي الأخوان كلهم 2 و3 في غرف إلا أنا، قلت أنا كفيف والكفيف يعني لا يستطيع أن يعني وأنا أستحي أحد ينظر لي مني بشيء. فقال طيب وما استثنى إلا أنا، إلى أن كثرت بيته الأخوان هكذا في الرياض، ربما توسعوا بعد ذلك. الشيخ لزم الدرس الشيخ محمد إلى أن مات، وكان الشيخ حسن صاحب دعابة، حتى أنه يذكر عن نفسه بعض الدعابات يرميها للشيخ في أثناء الدرس والشيخ يضحك عليها، ويعني ليس مناسبا ذكر بعضها، ليست من سوء الأدب ولكنها ليس مناسبا ذكرها. وكان أيضا يذاكره، حتى أن في بعض المسائل الآن ما زال المشايخ يذكرونها، يقول أن المسألة ذاك فلانية ذاكر بها الشيخ حسن الشيخ محمد، مثل قضية الدعاء في صلاة الاستسقاء كان له نقاش وبحث فيها. الشيخ لما جاء الرياض درس على عدد من المشايخ ومن لازمهم، وأحبه وأحبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف جد المفتي الحالي المتوفى سنة 67 أظن أو 68. العجيب أريد أن أبين علاقته بالشيخ، الشيخ محمد أحبه، محمد بن عبد اللطيف أحب الشيخ حسن محبة كبيرة، حتى أنه كان يرسله في أموره الخاصة، حتى أن يقول اقترض لي ولا تخبر أبناء، لأن الشيخ محمد بن عبد اللطيف كان كريما جدا مضيافا، وفي فترة من الفترات يكون الشخص يعني ليس واجدا للمال، فكان يقول اقترض لكن لا تعلم عيالي لكي لا يقولوا أنه يقترض. الفائدة هنا الذي يريد أنه كان الشيخ يقول وكان يفضي لي بأشياء لن أخبرك بها حفظا لحق الشيخ، ففي بعض الأسرار ما تقال وإما تصاحبها حفظا للسر وكتمانه. وجاء مثلها عن ثابت البناني، فإنه أخبره أنس بحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سر، ثم قال له أنس لولا أنه سر لأخبرتك يا ثابت. فهذا يدل أن من تقدير القريب كالأب وغيره أو الشيخ أو غيره أنك إذا أفضلك بسر ألا تفشي هذا السر. وقد ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهو سر، بمجرد الالتفات يكون كذلك. وأنا أرى أن هذا من وفائه أنه لم يخبر ببعض أموره الخاصة. من الذين لازمهم الشيخ بالسعدي لما جاء الرياض، جاء الرياض وما عرفه أحد وما كان أحد يزوره، يقول فصارت فرصة فجالسته مجالسة خاصة، وكان ينقل عنه بعض الأشياء وبعض الأخبار، فجالسه وقال وحاولت أن أقرأ عليه، قرأ على عدد من المشايخ وجلس، ثم بعد ذلك في عمل في المعهد العلمي إلى أن تقاعد عليه رحمه الله. وله قصص عجيبة جدا في نباهته، وأنه أحيانا يعرف الطالب بالشم وهو يشرح، يقول يا فلان لا تأكل فصفص، يقول كيف يعرفون أساسا، يقول فلان كذا عنك، قال أشم، فبالشم يعرف أن فلان الذي في الصف الثالث أنه يأكل فصفص. تعرف في أيام الثمانينات الهجرية ربما، لأن تقاعد الشيخ في آخر التسعينات. من الذين كانوا قريبين منه في السن الشيخ عبد العزيز باز، فإنه أكبر منه بست سنوات أو سبع، لأن الشيخ في الحجة عام 30 بن باز، والشيخ حسن بن مانع عام 37، لكنه كان يجل الشيخ بن باز، حتى أنه يقول أن تناقشت مع الشيخ في مسألة فقال ابحثها، طلبة علم. فلما جلسنا واجتمعوا وكان في فلان والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الرزاق له جاه ومحبة عند المشايخ عظيمة جدا، فلما اجتمعوا وجلسوا قال الشيخ بن باز، قال أخونا الشيخ حسن عنده مسألة يريد أن يبينها لكم. يقول فقمت وتكلمت من حضرة المشايخ على يعني علو كعبهم، يقول وأرى أن هذه يعني أثر في قضية يعني أن الإنسان ينسب الفضل لأهله في قضية العلو. من محبته للشيخ كان يقول دائما، يقول أفرحني رجل بكلمة، ما هي؟ قال هذه الكلمة، أن رجل جاءني فقال أنت يا حسن تشبه عبد العزيز بن باز، ولا يرى نفسه لأنه كفيف، وقد كان فيه شبه بالشيخ لأن الشيخ حسن قصير وعن الشيخ أطول بن باز، لكن كلاهما كفيف، واللحية إنما هي في مقدم الوجه فليس كثي اللحية، ففيه نوع يعني بوهة على اللغة العامية، وليس ذاك الشبه الكبير، لكن يقول هذه أثرت وأنا فرحان ودائما أكررها، أن وجهي مثل الشيخ بن باز. وهذا يدل على أن الشخص إذا أحب شخصا حاول أن يقتدي به يعني من غير قصده. الشيخ طبعا كان يجلس جلسة واحدة من نكته، لا يجلس إلا بين المغرب والعشاء، ويرفض أن يجلس في غيرها، ويقول إن جلسة المشايخ بين العشاءين لأن وقت طالب العلم عزيز عليه، فيجلس بين العشاءين بحيث أنه إذا انتهى العشاء خرج الناس لأجل الصلاة فلا يرتبط به، ويقول أنا رجل حي لو جلست بعد العصر لجلست معهم إلى الأذان، ولو جلست بعد العشاء للفجر، نخلي للعشاء كذا، يقول بلهجة الحساوي يقول نخلي لها قاعة، الجلسة المجلس كلها قاعة، نقول المغرب لها قاعة، فإلى العشاء ثم يمتنع من مجالسة أحد، فكل جلسته العصر المغرب ويفتح بيته والناس يقرؤون عليه، والذين يقرؤون عليه معدودون. أنا أختم حديثي عن الشيخ بأمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن هذا الشخص له فضل علي من جهته. الجهة الأولى أن الشيخ كان كريما في خلقه، فهو من ألطف الناس، فيه لطف عجيب جدا وفيه ليونة عجيبة جدا، وإذا ابتعدت عنه يومين أو ثلاثة اتصل على البيت، أين أنت وأنا خالك، يقول وأنا خالك لأن جدي أنا اسمي عبد السلام محمد بن سعد بن عبد الله، جدي سعد وجده وأبوه عبد الله خواله المانع، فهم من خؤولته، فيقول دائما يكرم أنا لي عليك حقان، حق الخؤولة وحق أني شيخك. كان يذكر يقول جدي كان جينا في الحسا في الأربعين هجرية، في أواخر الأربعين هجرية وأول الخمسين، وكان إذا جاء عند إخواني يقول يا كليب شب النار يا كليب، فنسمعه قبل الدخول، ولما مات جدي بكى عليه وحضر دفنه. المقصود أن الشيخ كان يتصل وينك ليش ما جيت اليوم، ما عندنا شيء بس يقول وينك، فهذه لطف عجيب جدا وخلقه عالي جدا جدا جدا، بل هو من أعجب المشايخ في اللطف واللين، ومن أعظم الأشخاص الذين تأثرت بهم في لطفه هذا الرجل، لطفه عجيب جدا وتواضعه عجيب. الأمر الثاني أن الشيخ كان يعرف ما الذي يحسن وما الذي لا يحسن، وفيه تواضع حتى في العلم. من ذلك أن كنت أقرأ عليه في الدارية فسقطت بعض الأبيات عن غير قصد، فقال الشيخ بل سقطت أبيات، فهو ما زال يحفظها مع أنه وصل إلى 70 أو جاوزها ربما في وقتها. فقال لا، البيت فيه 3 أبيات ساقطة. أنا مد البصر عندي فنقلت من فصل إلى فصل. لما قلت نريد أن نقرأ في المنتهى قال لا، شوف رح لفلان ودلنا على حمد الشيخ، واستمرت معه إلى أن مات وهو الشيخ محمد بن عبد الكريم آل سليمان، فإنه يضبط هذا الكتاب، هو الذي دلني على الشيخ. قال رحلة، فذهبت أنا وإياه وعرفني عليه ثم قال اقرأ عليه في هذا الكتاب. فالشيخ يعني في أشياء دلك على شخص فقال اقرأ عليه في هذه المسألة، وهذه أنا أعتبرها ميزة فيه، وهذه تعتبر ميزة أن الشخص فيما يحسن، والأمر الثاني يبين فيما ينتفع به غيره. هل صارت حتى يقول الشيخ عبد العزيز بن باز كان يقرأ على صالح بن عبد العزيز قاضي الرياض، فثم جاء مرة قال يا عبد العزيز الذي عندي انتهى، رحل محمد بن إبراهيم، مع أن محمد بن إبراهيم أصغر منه. فالإنسان يعني يعرف شيئا، فن ليس لازم أن يكون عالما بجميع الفنون. من الأمور التي فيه أنه الشيخ إضافة لذلك لا يتشبع بما لم يعطى. أذكر جاء بعض الأخوان قالوا يا شيخ نبي إجازة، هذه الإجازات. قال شوف أنا الشيخ محمد بن مانع وعدني بالإجازة وما أجازني، فليست عندي إجازة. يستطيع أن يقول أجازني محمد بن مانع ولن يقول له أحد كذبت، لأنه من أقرب الناس له. يستطيع أن يقول أجازني فلان وفلان ولن يقول أحد له أنك كذبت، لكن هذا دين. قال وعدني الشيخ وراح واستحييت أني أسأله، لأنه رجل حي شديد الحياء، استحييت أني أسأله فما أجازني، وهذه سمعتها منه يقول ما أجازني الشيخ محمد ولم يجزني أحد. فالشيخ لم يجزه أحد، ولكن كان محب للسنة والحديث، ويحب أن يقرأ عليه الحديث. والمتجر الرابح أهداه الشيخ بن هيش وقرأه أكثر من مرة، وكثير كتب الحديث يكررها تلك الأيام. الشيخ كان صاحب كتب، يحب الكتب وشراءها، لكن له لطيفة، إذا اشتريت له كتابا أو ذهب إلى المكتب بنفسه على كبر سنه واشترى كتابا يقول شل السعر. ليش؟ قال غدا إذا مت فنظر الناس في سعر الكتب يقولون فلان ضيع كتب في الكتب، فذاك يشل السعر. وجمع كتبا ثم أوقفها، ثم أوقفت المكتبة معهد إمام الدعوة في الرياض، وما زالت المكتبة إلى الآن، لأن الناظر هو الذي اختار المحل. الشيخ بن باز كان يزوره في بيته، حضرت زيارة له مرتين عند مرضه وقبله، المشايخ كلهم يزورونه. الشيخ بن باز زاره أكثر مرة لجلالة قدره، يعني يعرفون قدره المشايخ. كانت وفاته عليه رحمة الله يعني يرجى بها خيرية. بيته صغير، الشيخ ما تزوج إلا على كبر، أخذ حفيدة الشيخ عيسى بن عكاس وما أنجب منها أبناء، تزوجها على كبر يعني في آخر 50 أو 60، و يعني حتى لها أبناء كبار. ثم شب حريق في بيت الشعر عند الباب فخرج، روعه حريق حريق ما يدري كيف، فخرج وحده ووافق أن باب الدرج عند بيت الشعر، فأصاب حروق في وجهه ويده، ادخل المستشفى يومين، ومن بعدها انكسر. حتى زاره الشيخ باز في حياته انكسر شوي، ما أتم بعدها ربما أسبوع أو أسبوعين نسيت الآن، ثم توفي. الشيخ لما توفي كان يقول أبغاك أنت تغسل، لأنه ليس له أبناء. فلما كنا طلابا في المعهد وقت المعهد العالي، توفي في سيت رجب قبلها عام 17، فأنا الذي أخرجته من مستشفى الأمير سلمان، كان اسمه الأمير سلمان، ثم غسلته أنا والشيخ إبراهيم بن غيث في مصحف الدريهمية، وقالنا الشيخ جيبوه عندنا في الجامع الكبير نصلي عليه، فصلي عليه في الجامع الكبير، ثم دفناه في العود، وأنا الذي أنزلته في القبر عليه رحمة الله تعالى. اختيار الشخص لشخص أن يقوم بتولي جنازة فعلها السلف، وقد جاء أن أنس رضي الله عنه رحمه أوصى أن الذي يقوم بتغسيله محمد بن سيرين. فهذه ربما بعض الناس يرى شخصا خاصة الأيام الذين يقوم بالتغسيل قلة، لكن عليه رحمة الله يرجى له الخير في عمله، لا يتكلم في أحد البتة، رجل يحفظ الشعر حفظا عجيبا جدا، يحفظ من بالذات الشعر الشيء العجيب، وفي اللغة الشيء الكثير، ومن أسهل ما يحفظ حفظ الشعر، سهل عليه جدا، وله كثير من المداعبات وله الكثير من الكلام في هذا، وجمع كثير من الأخوان جمعوا أخباره وقصصه، لكن أنا يعني ما خبرني الشيخ أحمد إلا قريب، فأنا جمعت ما في ذهني الآن بعض الشيء الذي يناسب هذا المقام. المقصود من هذا كله أن الإنسان لا يقصد التكثر بالأشياخ، وإنما يقصد الانتفاع بعلمهم والانتفاع بالعلم أولا، ثم ثانيا الانتفاع بالسمت، فإن الانتفاع بالسمت مهم جدا، ثم ثالثا الانتفاع بالعقل. ولذا هو الشيخ أيضا دلني على شيخ قال هذا، كان الشيخ محمد إبراهيم يقول إنه رجل ملئ عقلا، وهو الشيخ حمود بن سبيل. الشيخ محمد إبراهيم كان يقول هذا من أعقل الرجال، بهذا اللفظ سميه من أعقل، فقال رحلة، فإنه من أعقل الرجال. ولذا يستفاد من الشيخ علمه ودله وعقله، والأمر الرابع وروايته. وهذه الرواية ليست لازمة، فقد انقطعت الرواية السماع منذ القدم، وإنما الآن أصبحت تتبع طريقة أهل العلم. ولذا فإن الإنسان إنما هو بأشياخه. وأنا أقول لبعض الإخوان كنت أقرأ كلام شعبة بن الحجاج، إنما الناس بأشياخهم فإذا ذهب أشياخهم فلا خير فيهم. كنت أظن أن هذا معناه أن العبرة بوجود الأشياخ والرواية والاتصال، فإذا له معنى آخر أن الشخص إذا مات أشياخه كأنما فقد شيئا عزيزا له حقيقة. ولذلك والمقصود بالشيخ الشيخ الذي تنتفع به، أما الذي تفخر بوفاته، بعض الناس يفخر بوفاة الشيخ لكي لا يروي عنه غيره ولا يتلمذ عليه غيره، وبعض الناس يفرح بوفاة فلان لأنه أصبح منفردا بالرواية عنه قديما وحديثا، هذا موجود ربما، لكن الشيخ الذي تنتفع به وتحبه فإنه تكون علاقة عظيمة. ولذلك جاء عن شعبة أيضا أنه قال من رويت عنه حديثا صرت له عبدا، رواها بإسناده محمد بن إسحاق بن مندة توفى سنة 395، ثم قال من روى عني حديثا صرت له عبدا. ولذلك فإن علاقة الطالب بشيخه علاقة عظيمة، ولذا فإن دائما تجدون في كتب أهل العلم الدعاء لأشياخه، الإنسان يدعو لشيخه، فإن الشيخ بمثابة الأب. وغالبا الشيخ إنما يقصد به من تخرج به وانتفع به، المجالسة كثيرة، لكن المقصود الذي تجلس معه وتلازمه وتنتفع به الانتفاع الانتفاع الكامل. هذه بعض الأشياء التي في الخاطر عن الشيخ رحمه الله تعالى، وقد مات لا عقب له، ليس من عقب، ليس له من الدنيا إلا منزله فقط، فليس له حتى نقد في البنوك إلا الراتب، وهو قليل جدا إنما تمت خدمته كثيرة. الشيخ كانت أول دفعة تخرجت من الشريعة، أول دفعة دخلت كل الشريعة كان الشيخ فيها، من نعم الله عز وجل أني حضرت على عدد منهم، منهم الشيخ حسن، الشيخ بن زاحم، وأيضا أظن الشيخ محمد عبد الكريم بن سليمان من أول دفعة، والشيخ زيد الفياض لكن أدركته وهو مقعد وقد شل، وقرأت عليه في شرحه للواسطية وقد طبع، سمعت أنه أعيد طبعه بعد ذلك. يعني هذه بعض الأذكار أو بعض الأخبار عن الشيخ، لو لم يكن البلد الأحساء هي بلدته وفاء له وليذكره أهل بلده لربما لم أذكرها، فليس من طبع الحديث عن هذه الأمور. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا جميعا، أسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا، صلى الله وسلم على محمد.